الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. اليوم أيها الإخوة نبدأ بتفسير سورة الفاتحة، لقد سبق أن شرحنا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حاجة للإعادة. ونبتدئ بقول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه الألفاظ أو هذه الآيات القصار جمعت توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الحاكمية. وهذه السورة كنا جمعت كل مقاصد الشريعة، كل ما في الشريعة من مقاصد، من قصص، من أمثال، كل متطلبات الحياة الموجودة في القرآن محصورة في سورة الفاتحة. ولكن عكس ما يقوله الشيعة، يقول الشرائع السماوية مجموعة بالفاتحة، الفاتحة مجموعة بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم مجموعة بالباء وعلي النقطة. نحن لا نقول هذا، نقول الفاتحة كل مقاصد التشريع مجموعة فيها، وابتدأها الله الحمد لله، الحمد لذي الألوهية والجبروت على كامل عباده من العرش إلى أدناها. إذن هذه السورة أول مقصد من مقاصدها التوحيد، وهذا اللي يجب على كل مسلم أن يتبناه. ولذلك الرب جل وعلا عندما يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كل مسلم عقيدة سليمة من أول النشأ حتى يلقى الله، أو منذ يتعلم العقيدة الصحيحة حتى يلقى الله وهو على العقيدة الصحيحة مجانب للشرك، هذا شهادة لله كما قال الله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، على هداية تامة ولهم الأمن. لو الدنيا تناتشت تخطف الناس الطير، هو آمن مطمئن في سربه، يأتيه قوته، آمن وآمن وآمن. إذن التوحيد والكيان. فبقي نشرح الألفاظ اللغوية قبل أن نبدأ في التوحيد. فالحمد أول كلمة كان يتفوى بها صلى الله عليه وسلم في صلاته، الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. كان يبدأ الصلاة بالتكبير ويبدأ القراءة بالحمد لله، وكان يكتم بسم الله الرحمن الرحيم يتكلم بها سرا، وأول ما يبدأ بالحمد: وأقول الحمد لله، الحمد لله الذي نجانا، الحمد لله الذي كذا، مليان المصحف كلياته الحمد لله. إذن أول كلمة في قراءته، وكان يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين. إذن الحمد هو الثناء الكامل لمستحقه، ثناء كامل لمستحقه باللسان. فإذا أردت أن تحمد الله عليك باللسان، إذا أردت أن تشكر الله بالفعل بالعمل، واعملوا آل داود شكرا. إذن الفرق بين الثناء بين الحمد والشكر، الشكر عملي بالعمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدمات وتقول عائشة: كفاك يا رسول الله، ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن أشكر الله عز وجل بالفعل، وحمد الله باللسان بالقول وأيضا بالفعل. نعم، نحمد الله على أفعاله، نحمد الله على ألوهيته، نحمد الله في ربوبيته، نحمد الله في ملكه، نحمد الله في صفاته، نحمد الله في كل صفات الكمال اللي يقتصد فيها. إذن الحمد شامل، يشمل القول ويشمل الفعل، وأما الشكر فقط للفعل، للفعل، وهذا الفرق بينهما. إذن الثناء الكامل لمستحقه باللسان، سواء سواء هذا الحمد على ما أولانا من نعم لا تحصى أو لما له من أسماء حسنى وصفات علا. يعني ما يمكن واحد طويل تقول أنا والله أحمد على طوله، لا مطلقا، هذا من ناحية البشر. أو نشكره مثلا على طوله، لا نشكره على ما أولانا من نعم. إذن الشكر يتعلق بالنعم، أما الحمد لا، عندما نسمع بأن الله له الأسماء الحسنى، خالق السماوات والأرض، مول النعم، مرب الناس، القائم على شؤون العباد، يعطي بلا حساب، نعم، تدبيره للكون، نحمده على تدبيره للكون، ولا نحمد أحد سواه. إذن الحمد يشمل الاثنين معا، على ما أولى من نعم لا تحصى وعلى أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا الفرق بينه وبين الشكر. وقلنا الحمد يشمل الاثنتين معا، نحمده على نعمه ونحمده على ما فيه من صفات كمال، يحمد على ما فيه من صفات كمال ويحمد على ما أولانا من نعم. لذلك ماذا نقول؟ تمام المحبة للمحمود، تمام الرضا عنه، تمام الخضوع له، تمام الاستسلام لسلطانه. هذا بنسبة الإله. في شيء ضرب مثل لنا النبي صلى الله عليه وسلم أو رب العزة مثل للأدنى على الأعلى. يوم من الأيام أنصاري اختصم مع الزبير ابن العوام على ماء، اختصموا على الماء، نهر ماشي، هذا يكون الدور إلي، هذا يكون الدور إلي. فتخاصما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اسقي يا زبير، الدور إليك واسقي. وإذا هذاك نظر نظرة شزر وقال ها أن كان ابن عمتك، عشان ابن عمتك تعطيه الحق علي. وإذا اللي يتولى الجواب رب العزة، قال له فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن قولك الحمد لله وكل المحامد في ملكوت السماوات والأرض ملك لله، هذه تقتضي تمام المحبة، تمام الرضا، تمام الخضوع له، تمام الاستسلام لسلطانه. وإذا شذيت واحدة من الأربعة هلكت ورب الكعبة. حكم النبي لا تؤمن إذا لقيت في نفسك كراهية، مثلا عملت عملة وجاء الشيخ أفتاك قال لك قال الله أو قال رسوله، وجدت حرج وضيق في صدرك، شهادة لله ما عندك إيمان. إذن كلمة الحمد لله على ألوهيته، على ربوبيته، على أسمائه وصفاته، على حاكميته، تقتضي المحبة لكل ما ذكر، نعم، تحبه في ألوهيته، نعم، وترضى ألوهيته، نعم، تحبه في ربوبيته، ترضى ربوبيته، نعم، تحب، ترضى، تستسلم، تخضع لسلطانه، لأنه الملك والرب الإله، كل النواحي متممة وكمال صفات. إذا لا بد لك من الخضوع المطلق، إذا لا بد تمام الرضا، تمام المحبة، تمام الخضوع له، تمام الاستسلام لسلطانه، ولا يكون في نفسك حرج. هذا اللي بده يحقق التوحيد الشامل. لا بد توحيد مع تمام الأربعة هذه، فإذا فعلت شهادة لله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الحمد لم يحدده الله بشيء، قال الحمد لله، ولم يحدده على ما نحمده أو على ما. وإذا بالرب يقيده بزمان ومكان. أما في سورة الفاتحة أن تعرف أن هي مقاصد التشريع كلها فيه، فهنا المجمل الحمد لله، لكن من الذي يحمده؟ وكيفية الزمان والمكان ما حددها، فنأخذها مثلا من عدة سور ثانية، كما قال الله: وله الحمد في السماوات والأرض. إذا حددنا المكان السماوات والأرض. الآية الثانية يقول: هو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. إذن له الحمد في السماوات والأرض، له الحمد في الأولى في الحياة الدنيا كلها، وأيضا في الآخرة. إذن استغرق المكان والزمان الكاملين. إذن هو محمود في كل استغراق، أيضا للوقت للزمان وللمكان، في كل مكان في ملكوت السماوات والأرض هو المحمود، في كل ساعة وآنية وثانية محمود. لذلك الرب ما تركك سدى عندما تقول الحمد لله رب العالمين، لا، يقول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. لذلك ليقرأ الفاتحة له أجر ختمة، له أجر قرآن، مش عن عبث. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان طباق السماوات والأرض. إذن أجرك كبير، أجرك كبير. لكن قلنا لابد من ذاك المعتقد، استغراق الحمد في السماوات والأرض في الأولى والآخرة، له وحده الحمد، نعم، مع كنا، مع تمام الرضا، مع تمام المحبة، مع الخضوع له، مع الاستسلام لسلطانه. فهذه شهادة لله. إذا قلت الحمد لله رب العالمين تملأ الميزان، وإذا زدت لها سبحان الله والحمد لله تملأان طباق السماوات والأرض. إذن يا مسلم، يا أخوي المسلم، خيرك كثير، خيرك كثير. فهذا معتقدك أن الحمد مستغرق لله من ناحية، فتملأ الميزان. كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، نعم، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللي يقولها 100 مرة في اليوم والليلة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. كيف زبد البحر؟ كيف موج البحر؟ وأي بحر؟ المحيطات كلها المترامية، ويمكن فيه عاصير وفيه زوابع. لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر لغفرها الله لك بسبحان الله والحمد لله 100 مرة، أو سبحان الله 100 مرة، أو الحمد لله 100 مرة، تغفر ذنوبك وإن كانت من زبد البحر. إذن خيرك كثير يا عبد الله. لكن قلنا لابد من الاعتقاد، ألف لام التعريف للاستغراق من ناحية، وكلنا مع تمام المحبة، مع تمام الرضا، مع تمام الخضوع، مع تمام الاستسلام لسلطان الواحد الأحد. فإذا حققت ذلك وفعلت ذلك فزت ونجيت لا شك. رب العالمين، هنا لابد لنا أن نعرف معنى الرب. عرفنا معنى الله. يقول المؤلف رحمه الله وعفى عنه: مأخوذة من أله، يأله إلهة وألوهية، إلهة وألوهية، عبدة، عبدة. إذن كلمة الله المعبود، لا يمكن تقول مثلا الرحمن الله اسم للرحمن، لا، ما حد قال هذا. إذن الاسم الجامع لكل أسماء الله الله، الله. ما يمكن تقول الله اسم للرحمن، لا، تقول الرحمن اسم لله، القيوم اسم لله، الكبير اسم لله. ولا يمكن تقول الله اسم للكبير أبدا، والعرب لا تجري على لسان هذا. إذن الاسم الجامع لكل ما لله من أسماء وصفات الله. لما؟ لأنه قوام شريعة الإسلام تقول عليه: وما أرسلنا قبلك بالرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إني عبد الله. ولما قام عبد الله، إذن الله الاسم الجامع. لما؟ لأن العبودية هي الخضوع والاستسلام مع الرضا والمحبة. يعني أنا أسجد لله، أعثر وجهي بالتراب لأرض الله بمحبتي، برضاي ومشروح الصدر، وأقرب ما أكون من ربي وأنا ساجد. تجد ذليل حقير بين يديه وراضي مشروح الصدر. أما تعال أجي أسجد لك، والله لو راسك للسماء فوق ما سجدت لك، وتأبى نفسي أني أسجد لك أبدا، تأبى أني أخضع لك. لما كنا نمر على اليهود في حلب، مر يهودي كله طارئ ولاك سمع البصر، أما شوف لليهودي حنا قدامك ومشي، يعني أنا لو أقطع رأسي وكله طارئ والله ما راح أطارئ صحيح يعني. فإذا نركع نسجد نخضع نذل مع تمام الرضا والمحبة، هذا اللي يجب علينا. ولذلك إذا قلنا الله الاسم الجامع لكل أسماء الله، كل ما لله من أسماء، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله الرحمن الرحيم، الله رب العالمين، لا يمكن رب العالمين الله لا، أو مثلا مين الرب الله لا، نقول الرب اسم لله، نعم الرحمن اسم لله. ولا بشر تخطر لباله يقول الله اسم للرحمن، لا يمكن ولا تجري على لسان بشر. إذن هذا الاسم الجامع يعطينا مدام جمع كل ما لله من صفات وأفعال، إذن في شيء كبير يتوقف عليه اللي هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية، وهو الله في السماء وفي الأرض، في السماء إله وفي الأرض إله، إذن الله معبود في السماء معبود في الأرض. ولو تعرفون السماء تقولون أنت يمكن ما يخطر للبال ماذا في السماء. جبريل له 600 جناح، كل جناح يسد المشرق وخاضع لسلطان الله، 600 جناح كل جناح يسد المشرق، يعني عظم خلقه يسد الأفق يسد السماوات والأرض، ولسه ما انتهى خلقه ما انتهى. الملائكة ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع ويزيد في الخلق، حملت العرش ما بين شحمة أذنه وكتفه مسيرة 700 سنة من هون لهون، هذولا كلهم خاضعين ساجدين، ما من شبر في السماء، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من شبر في السماء إلا وملك راكع أو ساجد. إذن إله في السماء إله في الأرض، فاللي قدك بملايين يمكن جبريل قد خلق الأرض كلها مع الفضاء وتجده خاضع لسلطان الله. أنت يا أبو شبر يا أبو مترين طولك، خلي 3 أمتار طولك، لما لا تخضع لهذا الواحد الأحد؟ فلما نقول في السماء إله معبود، هذا ليس عن عبث، فينا خلق عجيب، خلق عجيب. البيت المعمور إخوة يدخل كل يوم 70,000 ملك يوميا يصلون في البيت المعمور فوق الكعبة، 70,000 ملك لا يأتيهم الدور، تقوم الساعة وما أجاهم الدور. إذن وما يعلم جنود ربك إلا هو، هذول اللي من خلق البداية إلى اللا نهاية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، 70,000 كل يوم يصلون لا يأتيهم الدور، تقوم الساعة ما وصلهم الدور. شو بتتصور عددهم هذول؟ هذول كلهم ركع سجد الواحد الأحد. إذا لا تتأبى، بارك الله فيك، لا تتأبى. الله أمر إبليس أن يسجد لآدم، وتعرف كلنا إنه لو تقطع رأسي ما أسجد لك، صحيح هذا في أنفة وعزة للإنسان، أنا أركع لك أخضع لك ليش؟ إلا إذا اضطررت، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إذا لابد من تمام المحبة والرضا تعمل محب راضي، لأنه إله يستحق صحيح. فأبى هذا الملعون، ماذا صنع به؟ أخرج منها إنك رجيء وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. شغلة كبيرة، سجدة واحدة لإنسان لآدم، فكيف إذا تأبيت أن تسجد له؟ لذلك من تركها فقد كفر وأشرك. لا حظ للإسلام لمن ترك الصلاة عمدا، قطع صلته بالله. إذن أمر كبير، إذن أمر الألوهية كبير كبير. إذن الألوهية لها متعلق، الألوهية لها متعلق، والربوبية لها متعلق. الألوهية تتعلق بأفعال العباد المتعبدين بها، والربوبية تتعلق بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذن الله نعم المعبود، يعني كل ما تعبدك به من عبادات، من صلاة من صيام من حج من ذبح من نسك، كل ما تعبدك الله به هذا حق له وحده. ورب الكعبة لو صرفت حرف واحد لغير الله إلا ويحبط عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن شغلة كبيرة. إذن ألوهية الله عز وجل تتعلق بأفعال العباد، بأفعال العباد. إذا ما هو توحيد الألوهية؟ إفراد الله بأفعال العباد المتعبدين بها شرعا. تعبدك قال لك اخضع لي، والعبودية مأخوذة عبدت الطريق ذللتها، لما تكون أحجار ورمل وطوز وطلع نزلة لا، مهدها طريق تقول طريق معبد أي مذلل، نعم خاضع للسيارة للمارة للكل، ويذلل ويرص بها المداحل والظل رص فيه لحتى يصير طريق صالح للسير. إذن العبودية هي الذل، منتهى الذل مع تمام المحبة مع تمام الرضا. إذن ألوهية الله الخضوع والاستسلام لسلطانه وصرف كل ما تعبدك به له وحده لا شريك له. ولذلك أكد الله ذلك بقوله قل، هذا لمن؟ لسيد الأولين والآخرين. لا تعاظم تقول والله أنا مثل إبليس، قل والله أنا ما بدي هالشغلة، لا. فهذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وبذلك أمرت. إذن توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد. عبدك بالصلاة، صلاة خالصة لله. قوام هذا التوحيد أن لا نعبد إلا الله وأن لا نعبده إلا بما شرع. هذه الكلمة تبعدك عن البدع. إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة حتى يدعى بدعته. تجد اليوم المولد يقول لك شو في هذه أخي، إيه بدعة حسنة، بدعة حسنة، بدعة حسنة، يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، تتركها الخلفاء، تتركها الصحابة، تتركها الأئمة الأربعة، أربع قرون يتركوها، وأول من يفضلها رافض خبيث عبيدي يهودي. هنا السر يتبلور. ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع. عبادة نتعبد الله بها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعبد بها، خلفاء صحابة مع الأئمة الأربعة لم يتعبدوا بها، القرن الرابع الهجري لم يتعبد بها، وأول من يفطن لها الروافض في مصر الفاطميون، اليهود العبيديون، هم يفطنوا ويجيبوا، وتأخذ هذه البدعة وتترك هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته. إخوة بالدعقل، الدعقل ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع بس. فالمولد هذا من اخترعه؟ شيع الروافض في مصر الفاطميون العبيديون، ما حد اخترع غيره. فإذا ألا نعبده إلا بما شرع، فشرع الله كل من يقول النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ما عملوا بكامل الشريعة وبكامل العبادات أشهد بالله أنه خاسر دنيا آخرة، خبيث، ويتهمهم بشيء. فلذلك ابن مسعود يقول كل عبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فلا تتعبدوها، ما هي عبادة هذه؟ فلذلك القرون الثلاثة ما تعبدوا بالمولد، هذا شيء حسي يعني الآن واقع، ما تعبدوا الله بالمولد. إذن لا يحل لنا ذلك. ليه؟ ما هي عبادة مشروعة؟ أربع قرون يتركوها المسلمون وهي عبادة مشروعة حتى يطلع واحد راضي؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن قوام هذا التوحيد ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. كلمة نعبد الله هذه تقيك من أشياء كثيرة، تقيك من الشرك، تقيك من البدعة، وأعظم القواطع اللي تقطعك عن الله الشرك والبدعة. هذول من أعظم القواطع اللي تصرفك عن الله، عن دين الله، عن الشيء اللي هو منتهى الكمال ومنتهى دخول الجنة. الاثنين هذول تقطعك عن الله. الشرك يحبط العمل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. البدعة إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة حتى يدعى بدعته. إذن صاحب البدعة لا يمكن الله يغفر له. وأفيدك فائدة، صاحب البدعة لا يمكن يتوب عنها لأنها حسنة في نظره، يستغفر من شيء حسن؟ لا، ودائما يدجل على بعضهم وكل أكالي بدعة حسنة، بدعة حسنة. والنبي يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ويقول ايه في بدعة حسنة. نعم، يا عمر بن الخطاب قال نعمة البدعة هذه، اي بدعة اللي قال انا عمر؟ يأكل يا مسلم يأكل، لا تفتري على عمر وغير عمر، انما قال نعمة البدعة هي. ماذا عمل عمر؟ كان النبي خشي ان تفرض صلاة التراويح على المسلمين فتركها، صلى 3 ليالي فقط، وقال خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، وتركها، تركها حياته كلها. أبو بكر الصديق كان مشغول بحرب الردة، تركها ما فطل له. عمر الله فتح عليه، فتح مصر، فتح الشام، فتح العراق، وسعت دولته، وقهر الأخضر واليابس، سيطروا السيطرة التامة، وكان لهم الشتيمة والقوة والناس كلها ترهبهم. يوم في المسجد بلاك الناس أوزاع، هنا جماعة هنا جماعة مخزولي، كل واحد يصلي صلاة إمام. قال لو جمعناهم على إمام واحد، فجمع كل اللي كانوا متفرقين على إمام واحد على 11 ركعة. أمر عمر بن الخطاب بسند البخاري ومسلم بسند الشيخين، أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري يقوم للناس ب11 ركعة. واحد يصلي بالرجال اللي هو أبي، وتميم الداري للنساء، وجمعهم على 11 ركعة. النبي جمع الأمة على 11 ركعة. إذن عمر ما أتى ببدعة، لكن لما تركت من عهد النبي لعمر في سنين طويلة، 5 سنين من خلافة عمر وسنتين ونصف من أبو بكر، ويمكن 10 سنين النبي ما صلاها إلا 3 ليالي، هذه فرصة زمنية متروكة، لكن في علة تركها لعلة. فليقول في بدعة حسنة، استناد لكلمة عمر نعمة البدعة هي، كذاب. وأنا أحيل للكتاب الاعتصام للشاطبي، يقول أريد بها اللغة البدعة اللغوية. فإذا أردت نصيحة والنصح، كل شيء لم تفعله القرون الثلاثة حرام عليك فعله، ترتاح، ترتاح تماما. فلذلك القواطع الشرك والبدع، هذول القواطع تقطع تمام القطيع عن الله، ولا بد تلج النار مرغوم أنفك عليه أبدا. فإذا توحيد الألوهية، توحيد الله، إفراد الله بأفعال العباد المتعبدين بها شرعا، والعبادات ألا نعبده، ألا نعبد إلا الله، وألا نعبده إلا بما شرع. فإذا حققت القولين، لا تعبد إلا الله، ولا تعبده إلا بما شرع، ولا تصرف لسواه شيء، شهادة لله، أخذت التوحيد الأول اللي هو توحيد الألوهية، وفزت ونجوت ولهذا التوحيد. يعني كل كفار قريش كانوا توحيد الربوبية يقرون به. نعم، من خلق السماوات والأرض؟ لا يقولن الله. من يجير ولا؟ لا يقولن الله. من كذا كذا؟ الله الله، كانوا يعرفون. لكن قالوا له أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة إلها واحدة، استغربوها واستبعدوها. الإله كل المعبود، هم كانوا يطلبوا من هبل، يطلبوا من اللات، ويطلبوا من العزة، وكانوا يصرحوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذول الصالحين نتقرب إليهم حتى يقربونا إلى الله زلفى، يدخلونه ويصور لك بأذني أسمع في كل البلاد العالم العربي. إذا بدك تدخل على الملك تدخل عليه رأسا، ولا لابد من واسطة؟ لا بد من واسطة. إذا خذ الولي هذا، خذ القبر هذا الميت، يعمل واسطة يدخلك على الله. يا أخي الله ما بده واسطة. وكنا نضرب لهم أمثال هناك في البلاد، نقول لهم ملكين، ملك تدخل عليه بلا واسطة ولا حاجب ولا وزير، تدخل عليه يعني تبث شكواك 100% لهذا الملك، وهذاك لا، لا يمكن تدخل عليه إلا بواسطة. أيهما أحب لنفسك؟ لا والله لا أدخل عليه بلا واسطة. يعني بدأوا من البادئ، قالوا يا رسول الله ربنا بعيد نناديه أو قريب نناجيه؟ بعيد بعيد بعيد، حتى نقول له هيه يا الله رد علينا، ولا قريب الناجي؟ بدوي. وإذا الرب يجاوب فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. المصلي يناجي ربه، ما في واسطة، ولا والله ولا محمد بن عبد الله واسطة أبدا. المصلي يناجي ربه، وانت تصلي ناجي الإله، ما في حاجة لواسطة، أبوابه كلها مفتحة أبدا. فإذا الحجة والله إحنا بنسأل الولي لأنه قريب من الله، هذول صلحاء. هذه العقيدة في صحيح البخاري يقول ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء رجال صالحون من قوم نوح. الآن البدوي عبد القادر الجيلاني الدسوقي الرفاعي خرجوا عن كونهم رجال صالحين؟ ما خرجوا، الذي كانوا صالحين خرجوا عن كونهم رجال صالحين؟ لا، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر رجال صالحين من قوم نوح. لما ماتوا جاء الشيطان قال لهم يا جماعة دول صلحاءكم، ما يصير هيك تتركوهم عبث، على الأقل عملوا لهم تماثيل تذكروا أفعالهم وتعملوا مثل ما عملوا. والله استجابوا للشيطان، صوروا لهم تماثيل كما هو الآن مصطفى كمال أتاتورك، رجل يمر من أمام تمثاله ما يضرب للتحية وهو يهودي خرسيس خبيث عدو الله، قلب معالم الدين سافل عليها ويضرب له التحية، وأتاتورك يعني أبو تركيا وهو يهودي من يهود الدنمة، صار يعبد الآن وكل ما مر عليه يضرب له التحية في ميدان أكابر أكبر ميدانات تركيا يضرب له التحية. ليه؟ صورة، صورة يحيوه، هو يهودي من يهود الدنمة قلب أرض الإسلام سافلة عالية ونكل بالمسلمين النكال ليس قبله ولا بعده نكال. يعني فصل تركيا أول دولة في تاريخ الدنيا المسلمة اعترفت بإسرائيل، إيران وتركيا أول دولة اعترفت بالكيان الإسرائيلي، تركيا وإيران. نعم، ولا زال للآن الدولتين بعد وبينهم تبادل دبلوماسي وتبادل على مستوى سفارة، سفارة يهودية في إيران وسفارة إيرانية هنا، تبادل سفارة من قديم قديم على قبل الشاركة، أول دولة اعترفت فيها. ليش هذا كله؟ وين العقل؟ وين الإدراك؟ إذن الصالحين صوروا لهم تقادم العهد، هذول بيعرفوا اللي بيعاصروهم يعرفوا أن هذول رجال صالحين، نعم، ويتمثلوا فيهم بقيام ليلهم بأدبهم بأخلاقهم بصدقهم بإخلاصهم فيعملوا مثلهم. قادم العهد، هذا الجيل كله فني، الشيطان عايش ظل يوم القيامة حي، لا نفخ في الصور لحتى يموت. نعم، والله إجا الجيل هذاك انقراض، إجاهم قال لهم لوين صافنين؟ قال كانوا آباءكم يسألوهم، هذول صلحاء، هذول مقربين، هذول أقراب من الله، ادعوهم. فصاروا شوي شوي، وإذا الآن والله رؤية البصر، في عندنا جبل منحوت في إحدى البلاد العربية اللي كنت أنا ساكنها في أكابر مدن إحدى الأقطار العربية، منحوت جبل فوق قبر، قبرها كذا إلى السلام كذا، والله والله أمام الملأ المرأة تخلع سروالها وتركب فوق القبر وتقول له يا شيخ أمير حبلني، بدها ولد من الشيخ أمير فوق هذا، تطلب منه فوق أمام الملأ واقف على رأس جبل والله ارتفاعه أكثر من 15 متر، هذا اختصاصه بالحبل. أمنين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا الصلحاء قربين عند الله. يا سيدي عبد القادر المدد، يا سيدي الرفاع المدد، يا مدركين المدد، يا ساكن بغداد المدد، يا سيدي يا بدوي المدد. هذا مشاهد وملموس، حكيت لكم بالأمس القصة، والله واحد من فمه إلى أذني قال لي حجينا يمكن أكثر من 1000 حاج وجايين في قناة السويس دخلنا البحر الأحمر هاج علينا البحر، قال لي والله كل الحجاج يا سيدي يا بدوي المدد، يا ست زينب، يا ست نفيسة، يا سيد فلان. وهذا قال لي بكيت حتى خضلت لحيت، قلت لي يا رب نسيوك غرق. فالكفار قريش إذا هاج عليهم البحر دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لذلك محمد بن عبد الوهاب له عبارة تسوى مليارات، يقول كفر زماننا شرك زماننا أعظم شركا من الأولين. هذلاك إذا حسبهم الأمر يلجأوا إلى الله، دعوا الله مخلصين له الدين. إحنا اليوم في شدتهم وفرخهم يا سيدي يا عبد القادر، ولك عبد القادر فوق ويمكن مترين تراب يا ابن الحلال، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لكن الفتنة وين؟ لما يقول يا عبد القادر ادركني، وإذا بالفعل إجا عبد القادر بشخصه وينقذه، ينقذه. الشيطان قادر الصور في كل صورة يجي ينقذه. أنا قلت يا عبد القادر ويجي أنقذني، يا هذول الصالحين هذول المدرش فيهم. أحمد ابن تيمية رحمه الله في يوم من الأيام له تلميذ في صحراء تدمر، كأنه حديث عهد الصوفية، فكأنه صار عليه مصيبة حرمية أو شيء يجو ما تعرف، مصيبة كبيرة. فقال له يا شيخي أحمد ادركني. والله ما شاف إلا نفس أحمد، أحمد ابن تيمية بقصره بشكله بلحيته، إجا أنقذه أخذ دربه مشي. والله راح عليه البيت يشكره، قال له جزاك الله خير أنقذني كذا كذا كذا كذا. قال له شو المسألة؟ قال له والله ما خرجت من دمشق الشام، إنما الشيطان جاء وصور بصورتي ليضلك. يا جماعة جايب، هذا واقع فينا، هذا واقع فينا. قل يا عبد القادر ادركني ما تشوف. لا ادركك. يمكن حكيت لكم حكاية الرفاعي اللي من جماعتنا هذا مع الشيخ اللي كان علمنا السلفية. قال له شيخ محمد بدي أقص عليك هالقصة. قال له هات. قال له رحت أنا وزوجتي أزور سيدي عبد القادر في بغداد، حطيتها بحجرة ورحت أصلي العشاء، خافت قالت لي يا سيدي عبد القادر أو يا سيدي أحمد ما أذكر ادركني. وإذا هالشيخ هالجبة هاللفة هاللحية النور طح من وجهه، دخل عليها مسح ظهرها راعي عنها الخوف. شو تقول بهالقصة؟ والله الشيخ الله يزيه جنات النعيم. قال لي يا ابن الحلال لو قلت لك يا ابو فلان اللي الشيطان اللي دخل على زوجتك ما بتصدق، الحقني. جاب له قصة طريفة عجيبة، وأتى بما ذكره الله. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، إلى أن قال وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. قال له الشيطان أخوي حمل راية الكفر من مكة لبدر 480 كيلومتر، ويقول للعرب أنا جار لكم وأنا سراقة ابن مالك بن جعش، نعم وأنا حاميكم حامي ذراريكم. قال له فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والتفت عليه قال له يا أبو فلان أسألك بالذي لا تقوم السماوات والأرض إلا به، مرتك أكرم على الله من عائشة وعليه؟ قال لا. قال له عائشة 9000 قتيل تحت رجول جملها، كانوا اللي يحمل حامل اللي تحمل جمل 9000 قتيل، وكل ما واحد مات جاء الثاني الثاني 9000 قتيل ماتوا لحمايتها من جيش علي ومن جيش عائشة. ما فطنته تقول له يا رسول الله ادركنا شوف ابن عمك شو عمل فينا؟ علي بن أبي طالب ما فطن يقول له يا ابن عمي الله يرضى عليك تعشوف مرتك شو عملت فينا؟ هل حصل هذا؟ قال لا. قال له أسألك بالله سمعت واحد منهم قال يا رسول الله أدركنا؟ قال لا. قال له ليش؟ ما أعرف. قال له أنا أقول لك، ابن عمه ابن عباس وراه. قال له يا غلام ألا أعلمك كلمات تحفظهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كن مع الله ترى الله معك. إلى أن قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه إن شاء الله ستأتينا، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه إياك إذا قدم المعمول حصر، حرام تسأل غير الله، وخاصة من الأموات، وخاصة الشيء اللي ما يقدر عليه إلا الله. قال له أسألك بالذي لا تقوم السماوات والأرض إلا به، مرتك أكرم على الله من علي ومعاوية؟ قال له لا. قال له 70000 قتيل بين الشام والعراق، بين جيش الشام وجيش العراق 70000 قتيل في معركة صفين. هال70000 قتيل بين صحابي وتابعي ما فيهم واحد فطن يقول له يا رسول الله ادركنا مرتك فطنت لعبد القادر؟ قال له شيء ثاني، يقول صلى الله عليه وسلم ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فكيف يدخل عليها البيت ينصح ظهرها؟ حقه هذا؟ حقه يدخل عليها ينصح ظهرها؟ مو من حقه. قال له لكن ذاك الشيطان وضل لك. نعم. فيا إخوة الأمر كبير، إذن لابد لهذا الموحد أن يوحد من جميع النواحي، ألا تعبد إلا الله وألا تعبده إلا بما شرع. قاعدتك الأصلية الصدق والإخلاص مع الله في عبادتك وفي بعدك عن الأشياء الثانية. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قالوا بالإجماع العمل الصالح أي المشروع، يعني اللي النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا به، والبدع لا، لما هي عمل صالح، بدعة عبادة يترك النبي صلى الله عليه وسلم، تترك الخلفاء، تترك الصحابة، تترك الأئمة الأربعة، وهذا عبادة يا عباد الله؟ يغسل لكل هذا عبادة، أعوذ بالله، والله العظيم شر أكبر شر. عبادة أنزلها الله يترك القرون الثلاثة 300 سنة ما حد يتعبد الله بها ويتركوها وراء ظهورهم، حاشاهم، أعوذ بالله من اللي يتهمهم بهذا أبدا. إذن يقال أله يأله إلهة وألوهة وألوهية بمعنى عبد عبادة، والإله المعبود. ولما لم يكن في الوجود معبود بحق إلا هو، فلذلك لا إله إلا هو، لا معبود إلا هو. لذلك كلمة لا إله إلا الله قوام الملكوت كله عليها. أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. هنا هذا التوحيد من أراد أن يتمه ويكمله لا بد له من مقامين اثنين أو أصلين عظيمين، ولا يمكن يصل هذا التوحيد إلى درجة الكمال والتمام إلا بأصلين اثنين: بصرف العبادة الخالصة والصواب لله وحده لا شريك، بصرف العبادة الخالصة والصواب لله وحده لا شريك له، وبطرح الشرك بجميع ألوانه وأشكاله. طرح الشرك، هل عبادة كلها لله؟ فإذا أعطيت حق الله لله خلاص تجنبت الشرك، تجنبت الشرك، فكل شيء حق لله، فالعبادات حق لله، فعندما تصرفها على وجهه وتعطيها لله تعطي صاحب الحق حقه، شهادة لله أنك الموحد وعدم مش يعني لست بمشرك، موحد غير مشرك، وهذا ما طالبك الله به: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فعندما تصرف كل عباداتك لله جنبك الله الشرك. في أشياء ثانية لا تدركها مثل الرياء مثلا، هذا يحبط العمل كالشرك. فالرياء تصلي تزين صلاتك، واحد يطلع عليه غني وانت فقير تترجى رحمة الله، والله حسن صلاتي ليقال والله ما شاء الله صلاة عبد الرحمن عبد الصمد صلاة ما في قبلها ولا بعدها. تزيين صلاتك للناس رياء شرك، وصلاتك كلها حابطة. في شيء ثاني أدق لا يدركه إنسان أبدا، يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يقول: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قالوا: يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم، فيقيك الله كبار الشرك وصغاره. إذا أعطاك دواء شيء اللي ما تدركه وغيب عن بالك وما تتعلمه، أعطاك الدعاء هذا. إذا لابد لإتمام العبادة أن تحفظ هذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. فالله يقيك كبار الشرك وصغاره، هذه رحمة كبيرة. إذا الله أعانك وأعطاك معونة، دعوة صغيرة بسيطة لكن أفيدكم فائدة. كل دعاء لا يصلى فيه على النبي فهو محجوب، يعني الله لا يقبل لمسلم دعاء حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في صلاتك إنما قال: استعيذ بالله من أربع، متى تقولها؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لعن إنك حميد مجيد، عندها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، بعد ما صليت على النبي على طول. لذلك رجل قعد في التشهد ثم سلم، قال: أما هذا فقد عجل. إذا قعدت في صلاتك فاثني على الله بما هو أهل، التحيات لله والصلاة إلى آخره، ثم صل علي ثم ادعو يستجب لك. اذا كل دعاء لم يصلى فيه على النبي محجوب، الله ما يقبله، وابواب السماء مفتحة عليه. في انا كنت قبل ما عقلت هذا الحديث من فضل الله كنت اشعر ان اكثر ادعيتي تستجاب او غالبها يستجاب، هذا نشعر فيه بالحس، لكن بعد ما سمعت الحديث والله ما يرفع لي دعاء ابدا حتى اصلي على النبي. فاللي ما كان يعلم ان شاء الله الله ما بياخذه، لانه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، واي عذاب اكبر انك تدعو الله ما يستجيب لك، هذه نقمه ما هي رحمه. لكن الذي يسمع هذا الحديث كل دعاء